الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في دلالة في بعض أدوات العموم، من جملة الأمور التي ادعي أنها تفيد العموم الجمع المحلى باللام، يعني بالألف واللام، مثل الرجال. هذا جمع محلى بالألف واللام، قيل بأنه يدل على العموم. فلو قلت أكرم الرجال يدل هذا على أنه أكرم كل رجل رجل رجل رجل أكرم. ونحن نتكلم حول هذا القسم، سنقول كلامنا حول هذا القسم مرة يقع بلحاظ عالم الثبوت، وأخرى بلحاظ عالم الإثبات. ونقصد بعالم الثبوت هو أنه كيف تدل كلمة الرجال أو العلماء على العموم واقعا، فلرب قائل يقول لا يوجد إنكار أصلا لدلالة هذه الكلمة على العموم، إنكار أصلا. اعتبار أن الذي يدل على العموم ما هو كلمة رجال، كلمة رجال لو جاء الذين بدون حلف لهم ندل على العموم بلا اصل. تقول رجال، جئوا برجال، رجال ندل على العموم. اللام ندل على العموم، اللام هم حرف جار. شلون نقول كلام واحد من الذي الرجل العالم، هاي اللام فهم موجوده تدل على العموم؟ لا، هي المقصود اللام تشوف لا يمكن ان تدل. ولا كلمة الرجال يمكن ان تدل على الامور. ان كيف يمكن واقعا أن نستفيد العموم؟ هذا بحث واقعي، هو أقل يمكن أن يستفاد العموم أو لا؟ فإذا ثبت الإنسان واقعا ينتقل علما بعد إلى عالم الإثبات. فنقول بالفعل هل فيها دلالة على العموم بعد ثبوت الإنسان واقعا؟ أم ليس فيها دلالة؟ أما إذا قلنا واقعا لا يمكن أن تدل على العموم، فلا تصل النوبة إلى البحث في عالم الإثبات، لأن البحث الإثباتي مفترع لنا على الإمكان الثبوتي. إذا زيد يمكن أن يجي، إذا زيد يمكن أن يجي واقعا، فما ناخذ أن نبحث ونشير راسنا نشوف أجل ما إجي الإنسان شير بعده، شوف أجل ما إجي. أما إذا ما يمكن أبدا أن ندري مريض بمرض شديد لا يمكنه التحرك، أو نعلم أنه قد جاءته ظروف وهو يحب الضوء كثيرا، احنا بعد نتصل النوبة علما الى الاثبات نشير راسه ونشوفه اجي وموت، هاي حال الاثبات بعد الوحف. اذا الكلام يقع في كلمة الرجال مرة بلحاظ عالم الثبوت، بعد اكرر اي هل يمكن واقعا ان تدل على عموم كلمة الرجال واقعا يمكن؟ ذكروا لذلك عدة تصويرات لإثبات إمكان دلالتها على العموم واقعا. نحن نذكر تصويرا واحدا، وهو أن يقال بأن كلمة الرجال فيها ثلاثة دوال، دوال جمعتان، مادة الجمع هاي أولا، هيئة الجمع هاي ثانية، ما يدل على الأمور والاستيعاب هذا ثالث. وش الأول؟ الأول ما هو؟ مادة الجمع، الجمع وياهو الرجال، الجمع وياهو احنا تعرفها الجمع واحدة واحدة رجال، مادة شهور يعني المفرد، المادة يعني المفرد، مادة الفعل هو المنطق، الأصل هو كل شيء أصلي يسموه ماذا؟ مادة الجنس الأصل لازم مش يبنعه، فالمفرد ما هو؟ رجل، هذا يدل عليه على الطبيعة، رجل اللي يسميه ناسة الجنس، هذا يدل على الطبيعة. هيئة الجمع يعني هذا الجمع شنو؟ الرجال، مع الجمع هذا هيئة الجمع، هيئة الجمع هيئة الجمع وحدة تأخذها بلاحظ أعلم يجب على مرتبة الجمع التي أخذها أشكر وبعد الدال الثالث اللام، اللام اللام يعني ألف، هذه هي التي تدل على الاستيعاب، يعني استيعاب هذا المفهوم لأفراده، هذا المفهوم ياهو المفهوم المستوعب ياهو الذي يستوعب، الذي يستوعب انا اسالك عن المستوى ايه وبعدين اجي اسالك عن مرحله محتوى حتى محتوى عبد الافراد اللي يستغل ياهو وماذا هيئه الجن اللي يستلعب ياهو ماده الجن فاللام اذا تدل على استيعاب الرجال اما الرجال اللي هي حياه الجماعه لجميع افراد لجميع الماده هاي سؤالك مستحيل عليه فرد بس هاي راحشة فإذا واقعا يمكن أن نصور بهذا الشكل هاي تحت واقع الكلام أما مسألة تدين لو نبدأ نقرأ آخر لكن كإنسان عند أحد أول فيها يمكن أن كلمة الرجال تدل على العموم لكن لا من شيء ما تتشرك وهي ماذا ما تتجمع لا دي شبنت العرض ولا من حيث هيئة الجمع هيئة الجمع تدل على الجوع اللي أقل إفلاح على إفلاح تسر وهل على الأمور إذن نحن نقول بأنه يمكن أن تدل كلمة الرجال على العموم بواسطة أهل بعد ما ثبت الإمكان واقعا ننتقل إلى البحث الإثباتي نشوف ثبت المنطقة والمقدار دلالة الجمع المعرف باللام على العموم قد أدخل الجمع المعرف باللام من أدوات الأمومية ولا بد نقطة ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك ذلك الجمع المحلى معرف الله على العموم في الجزء الأول واقع شيء ممكن وليس إذا أنت نجي بعد أن نفح بعد إثبات أنا بالفعل يدل ولا ثم تفصل الكلام في ذلك اما الامر الاول يعني البحث التمويجي فهناك تصويرات لهذه الدلاله منها نقرا تصوير واحد ان يقال ان الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثه تاخلي من هذه اللغة هذا المطلع الأحد على ثلاثة دوال يعني المتبال دوال هو مذكر ومعنس مذكر فإذا ثلاثة يشتمل على ثلاثة دوال أحدها بعد هي واحد واثنين يوافق شنو المحدود في التفكير والتنمية واحد واثنين أما النسبة الثانية نسبة الحالات محالة أحدها تشتري على ثلاثة دوائر الأول هو مادة الجمع الجمع هو الجمع مادة المفرد رجل يدل عيونه على طبيعي مادة الجمع التي تدل في كل حال ما يعلم الدفاع مادة الجمع وهي كلمة أعلم ما أدري أعلم دعب يا أخي تدل على طبيعي أعلم والآخر هيئة الجمع التي تدل علينا هيئة الجمع يعني رجع حيث لم نجيب رجع تدل على مرتبة من العدد لا تدل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة والثالث اللام أي لم شنو غيري شغل الاستيعاب فالاستيعاب يصير من اللام وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لكمان أفراد المادة تدل على استيعاب هذه المرتبة هي مرتبة الجو لكن الهيئة أعلى من الجو على مرتبة الجو اللي في عهد المقبول الثاني لا فهذا يعني تدل على استيعاب المسجد الجن الذي تصدق المسجد على الثلاثة وعلى الأربعة وعلى الخمسة وعلى الستة هذا الجنة إلى أعلى مرتبة فاللام تدل أن هذه المرتبة مستبعدة علما للكون لتمام أفراد العالم من الجميع الذي يرعبون ويكون الاستيعاب مدلول بنحو المعنى الحقيقي مو بنحو المعنى الاسمي ليش؟ لأنه إذا بنحو المعنى الاسمي يكون يعني اللام هي تدل على استيعاب حكم خير الاستيعاب هذا نحن الاستيعاب بمدلوله الاسمي يكون مصور إذا قلت لك استيعاب شوف راح تصور في الاستيعاب هذا الاستيعاب الذي تصورته من جنة استيعاب يسموه استيعاب بمفهومه اسمي هذا الأخر واضح هو الاستيعاب لكن إسمع من اللام اللام هي نبذ على الاستيعاب بحكم مصور الاستيعاب لا ما نصور مثل ما نصور لما نقول كلمة استيعاب فإذا ندل على الاستيعاب المدلول الحاسي مثل ابتداء من هو كلمة ابتداء كلمة ابتداء لا يوجد على ابتداء بمفهوم الاسم يعني لما واحد يقول ابتداء انا اصلا اتصور الابتداء ينتقل الى بين الابتداء لكن لما يقول من ما اتصور الابتداء في ذهن مثل ما اتصوره لو يسمح الكلمة ابتداء فذاك الابتداء الذي اصور لما اسمح الكلمة يسموه ابتداء بمفهوم الاسم اما اذا ما سلفت بالشكل يسموه ابتداء بنحو معنى الحرفي يعني له نسبة قائمة بين من بين طبقة نعم اللام تلقى الاستيعاب لكن كنسبة قائمة بين من بين المستوعب والمستوحات لذلك يقول قدس سره ويكون الاستيعاب مدلولا من اللام بما هو معنى حرفي يعني اوضح بمعنى الاستيعاب التفسير لا اصل نفس الاستيعاب في ذهني بمعنى نفس الاستيعاب قائم بين المستوعب الذي يستوعب ياهو هيئة الجمع وهو مدلول هيئة الجمع المستوعب ياهو مستوعب بين المستوعب والمستوعب وهو المادة عن العالم وهو مدلول مادة الجمع وأما الأمر الثاني فالآن يجب إلى بحث إثبات طب أنت يا جماعة بتدعي عن الرجال الدين على العموم طب شنو رأيك يعني الدين على العموم شلون لأحد أمرين الأمر الأول أن نثبت اللام هي موضوع على العموم لكن يعني اللام الذي تدخل على الجمع أقل الحلقين ليش أقيدهم يعني إذا ما قيدت أخاف أن تشتر عليه تقول لي إذا اللام الدهية على العموم لازمه إذا دخلت على المفرد أن يكون مستفيدة عموم وعنه من استفيدة لما اقول الرجل اذا انا خمسة ان تشتمت علي هنا الاول العقلي اقول ندعي ان اللام الداخل على الجنب موضوع علما للامور طيب بعد الشكل اما بعد الشكل ندعي وإما أن ندعي أن نفس اللام تفيد العموم مو بقيد اللام معمل مع الجنب لا لا الأمر الأول تقول اللام هو الجنب الآن أقول أن هي نفس اللام هي تفيد العموم على العموم بدعوة أن اللام موضوع للتعيين عن موضوع التعليل هذا تشيش ديك عن نخل نعم فإنه قد قرأنا في الحلقة الثانية ثانية في بحث اسم الجنس أن اسم الجنس له حالات ثلاث له حالات هناك تريدر فمرة يكون ممول بتنوين التنكير مثل أقول جئني برجلين تنوين التنكير رجلين فالرجل واحد غير معين ومرة اسم الجنس يكون محلى باللام اقول لك جئني بالرجل ومرة الكف لا ممول ولا محلى باللام مثل اذا صار بواحد اقول لك جئني بغلامي سيدي بغلامي غلامي والمضاف يقولون ما يسمونهم موجي يقولون ما يسمونهم مضاف اليه يسمونهم اما المضاف ليس فهذا المضاف رجل بغلام لا بيمنون ولا هو بيعرف هذه الحاله في الحالة الأولى يعني إذا كان ممولاً إعلانه يقول على الوحدة هل تشيط روش ده؟ يعني لما نقول جئي برجلين تبقي يسمى هذا فيصير اسم الجنس يدل على الطبيعة لا الواحد لا المقيدة بطريقة الوحدة فمعنى جئني برجل يعني بطبيعة الرجل لا تتلاحظ ولذلك يمتنع فيه الشمولية اطلاق الشمولية فيه مستحيل غير ممكن يعني لأن اطلق كلمة رجل يعني منها كل رجل ما يخليه ليش يخليه وهل رجل من الوان مقيد بالوحدة والوحدة تنافي الشموليتين فما يمكن تراعي الشمولية هذا اللي حضرها شعرته عن كلمة رجل يعني اسم الجد المقيد بالتقال المنور يدل على الطبيعة لكن المقيد دينا بالوحدة وعرضنا الثانية انه يمتنح فيه هذا يمتنح واشتب عليه يستفيد في البحث الذي يجي في الثالث ثاني استخدم من مستفيد من الناحية بعدين يمتنح فيه الشمولية للتنافي بين بين قيد الوحدة وبين الشمولية هذا اسم الجنس بحالته الاولى وعنا بحالته الثالثة اتفاضلها الثانية يعني يكون لا ممول ولا فيه أنا على كم يجب على الطبيعة لكن هم مخيرون بطريقين لوحدة هذا ما نشعر به هو مهم هذا هو مهم مهم الثاني حكينا بالثاني وأما إذا كان محلى بأن تأني بالرجل هذه اللام يقولون لام التعريف شلون تقول هالفارق اللام هذا بحث نحوي اصولي اصولي نحوي شلون صارت اللام مفيده علما للتعريف سبب شلون لان اللام يا اخي تفيد التعين تفيد التحير، موضوع للتحير. يعني شو الموضوع للتحير؟ يعني بعبارة أخرى كل طبيعة في الذهن، كل طبيعة من الطبائع في الذهن. هي متميزة عن الطبيعة الأخرى، ولكل طبيعة خصائص وانطباعات معينة. ففي الدين رجل اكو اي بعد ذهب اكو فضة اكو اي عالم زاهد اي دار كتاب مسجل كالبلد نفس انزل كنت طبيعة الوجود ماذا الدين المكافئ متميزة يعني عن الطبيعة الاخرى. فإذا قلت لك جئني بالذهب، خلينا نقول هناك بالذهب، هاي اللام كأنما بيها إشارة علما أو تعليم، إشارة علما إلى ذات الذهب الجئني. يعني كأنما أقول لك جيب لي الذهب المحروق، يعني المحروق الذهب، الذهب محمود الجدد، الذهب محمود والفضة محمودة والكتاب محمود. فتأمل لما أقول لك جئني بالذهب يعني اللي يحبك بالذهب، فكأنما أريد أحيي نديما الذهب اللي فيه موجود. أما إذا ما جئت الأمثلة الجلد ذهب ترى هنود الاعلام على طبيعة الذهب، لكن اشارة وتحليل ما خذي. فلما اقول ذهب ما تحد كثيرا هاي الاشارة ما موجودة علما الى ذاك الذهب الذهني. هذا الشيء وجداني يعني تقريبا لما تقول الذهب كأننا في كلمة وشير علم ذاك الذهب الذي موجود في الذهب. اما لما تقول ذهب يدل على الطبيعة لكن بلا اشارة. فاذا اللام الداخلة على الجنس تفيد التعين، تعين الجنس. فيقدر حبابي هذا من الحلقة السابقة، تعالوا نطبق في مورد فنطبق فينا وزنة واحد جسر عن الامورد هي ارد عقوب. احنا ندعي الذي يدل على العموم هو اللام، لان اللام تفيد بهذا البيان التعلم. فاذا دخلت على المفرد مثل من الرجل كفى في التعين الذي تتطلبه اللام، لان اللام هي تتطلب ماذا؟ تعين جنة. كفى وكذا في التعين الذي تتطلبه اللام كفى به ماذا؟ ذلك التعين الذهني قلنا لطبيعة الرجل، فإن الرجل طبيعة متعينة في الذهن، فاللام هي علما إلى تلك الطبيعة. وأما إذا قلت الرجال جبت ألف لام، فاللام تريد ماذا؟ التعين، تتطلب التعين. ولا يكفي في التعين الذي تتطلبه، لا يكفي فيه تعين نفس الطبيعة في الذهن، وإنما هي تعين مرتبة الجد، مرتبة ستشير إلى الرجاء تشير إلى مرتبة متعينة من الجد. حينئذ نقول أي مرتبة متعينة من الجد؟ متعينة يعني شنو من الجد؟ يعني بحيث يعرف فيها الأفراد الداخلة، نبدأ نقول الداخل هو هذا وهذا وهذا وهذا. المرتبة التي متعينة فيها الأفراد الداخلة نسميها مرتبة متعينة. أي مرتبة متعينة؟ هي المرتبة الأخيرة. أخيرة يعني شنو قصدي؟ وعلى أي؟ بيديك احنا كل الأفراد تلك متعينة. ليش؟ لأنه معلوم جميع الأفراد فيها داخل. أقول هذا داخل، هذا داخل، هذا داخل، جميع الأفراد داخلة فيها. تردد بعد ما أقول. أما المراتب الأقل من تلك المرتبة العالية، المراتب الأقل تتطلبه لا يحكي فيه تعين نفس الطبيعة في الدنيا. وإنما هي تعين مرتبة الجد، مرتبة ستشير إلى الرجال شيء إلى مرتبة متعينة من الجد. حينئذ نقول أي مرتبة متعينة من الجد؟ متعينة يعني شنو من الجد؟ يعني بحيث يعرف فيها الأفراد الداخلة، نقدر نقول الداخل هو هذا وهذا وهذا وهذا. المرتبة التي متعينة فيها الأفراد الداخلة نسميها مرتبة متعينة. أي مرتبة متعينة؟ هي المرتبة الأخيرة. أخيرة يعني شنو قصدي؟ وعلى أي؟ اللي تحنا كل الأفراد تلك متعينة. ليش؟ لأنه معلوم جميع الأفراد فيها داخل. أقول هذا داخل، هذا داخل، هذا داخل، جميع الأفراد داخلة فيها. تردد بعد ما أقول. أما المراتب الأقل من تلك المرتبة العالية، المراتب الأقل كيف مرتبة الجمع لا تكون متعينة فيها. ليش؟ لأنه فقد يا مرتبة، مرتبة مثلا ست قلب، وما يدري هاي مرتبة الست يعطر داخل بيها ويعطر خارج، لأن تتعين ماكو فيه أفراد الداخل وخارج لا معلومة. أما المرتبة الأخيرة العلائية متعين أفراد الداخلة فيها، متعين جميع الأفراد داخلة فيها ولا يوجد شيء خارج. فبهذا السبب تدل الآن على التعليم وفهم هذا لدقته وفهم سبيل الكلام يقع في البحث الإثباتي. فنقول يمكن أن ندعي أن الجمع المحلى بالله يدل على العموم بأحد بيانين. البيان الأول أن ندعي أن الله مع الجمع إذا هما بلا شيء يقول لان عليك هو محرك اللام مع الجمع يقول لان على العموم. الأمر الثاني أن ندعي أن اللام هي تدل على العموم ببيان أن اللام تدل على التعين، فإذا دخلت على المفرد تبع في التعين نفس تعين الطبيعة. وأما لو دخلت اللام على الجمع فقيل الرجال فلا يكفي التعين في نفس الطبيعة، بل لا بد من التعين في الجمع. وأي مرتبة متعينة في الجمع؟ هي الأعلائية، لأن تلك الوحي لأفراد داخل فيها وهو الجميع جميع الأفراد. أما غير تلك المسجدة لا يتعين فيها الأفراد الداخل عن غير الداخل في الفرد. وأما الأمر الثاني فإثبات واقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداءً ابتداءً يعني بلا توفيق التحيز، فالتحيز الآتي لا هي ابتداء التحيز، والتحيز يستلزم العموم. فإبتداءً لا مثل العموم، ما موضوع العموم، لا ابتداءً موضوع التحيز، التحيز ما موجود إلا فيما في المسجد الأعلائي. اما اين لان الاعتداء هي موضوع العموم، وحيث ان لكن يا لا ملاحقه الدان مع الجد موضوع احد، وحيث ان اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم فلا بد ان يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص بذلك العموم، فالان الجمع موضوع على العموم اما غش في المدعى، وإما أن يدعى أنها تدل لا مو على العموم كده، ما موضوع على العموم، موضوع على التحيز لا على المفرد ولا على الجمع، تدل على معنى واحد في موارد تقول لا حين تدل على الجمع وهو التحيز في المفرد، نعم شديد على أنه المفرد متحيز، المفرد شنو هو؟ يا رجل يا رجل، المفرد رجل الجمع رجل، على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس الحلقة الثانية، على ان اللام الداخل على اسم الجنس تفيد التعين، فاذا كان مدخول اسم الجنس مدخول اللام اذا كان اسم الجنس على المفرد اصعب على رجل المفرد مثل الرجل، كما في التعين الذي يدل عليه اللام تفاصيل ماذا؟ نفس الطبيعه هي متعينه في الجنس، كفى في التعين مدلول عليه باللام ماذا كفى فيه؟ تعين الجنس الذي هو نحو تعين الذهن للطبيعة كما تقدم في محل في محله الصفات الثالثة في تحت اسم الجنس، أن الطبيعة الطبيعة متعينة في الذهن فاللام الشيء يحمل إلى تلك الطبيعة، أما إذا كان مدخول الجمع كما في موردنا مدخول اللام هو الجمع كما في موردنا مثل الرجاء علينا في حالة التعين، لكن لا يكفي التعين تعين مثل الطبيعة، فلا بد من فرض التعين في الجهة، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة الذي هي الطبيعة مدلولة لما مادة الجهة، مادة الجهة شنو هو الجمع رجال، مادة الجهة شنو رجل، فالمقصود لا يكفي التعين الذهني للطبيعة الذي هي الطبيعة مدلولة لما مادة الجهة رجل، طبيعة الرجل مدلولة لكلمة الرجل، فلا بد من التعلم دينا في نفس الجمع، تعلم الجمع دينا الوصيل وتعلم الجمع بما هو جمع دينا الوصيل، إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه، وهذا التحدد ما موجود دينا اللزيمة لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع الذي هي عبارة عن العموم المفارقة للعموم دي كل تحيّن ليش تحيّن؟ يعني يعرف الأفراد الداخل وغير الداخل يعرف يعني الأفراد الداخل أما البقية ما متحيّن، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج فهي غير متحيّنة. أكو بعد وقت يعني لما تحيّن لما تحيّن لما تحيّن والحمد لله رب العالمين.